بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني والعشرون من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، كتاب الصلاة باب المواقيت. وكان آخر مسألة أخذناها إذا خشي خروج وقت الصلاة فأيهما يقدم، الصلاة أم الطعام أو قضاء الحاجة؟ في المسألة قولان، القول الأول أنه يقدم الصلاة، يصلي إذا خشي خروج وقت الصلاة يلزمه أن يبدأ بالصلاة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم حفاظا على وقتها، أنه يقدم الصلاة على الطعام وقضاء الحاجة إن تيقن خروج وقت الصلاة، لو أكل أو ذهب يقضي حاجته. القول الثاني أنه يقدم الطعام لو قرب وقضاء الحاجة ولا يضره إن خرج وقت الصلاة، فقد كان في رخصة. قال بهذا القول ابن حزم والظاهرية وبعض الشافعية، واختاره الإمام الشوكاني رحمه الله. وهذا فيما إذا كان الجوع غير شديد، أو كانت المدافعة غير شديدة. وأما إن كانت المدافعة شديدة للغائط أو البول، أو كان الجوع شديدا ربما أفقده الخشوع لو صلى، فالجميع يتفقون أنه يبدأ بالطعام أو بقضاء الحاجة ولا يضره إن خرج وقت الصلاة. تقدم هذا لا خلاف أنه إن اشتد به الأمر أنه يقدم الطعام أو قضاء الحاجة، لأنه إن خرج ربما صلى ولا يدري ما يقول، وربما فاتته أركان الصلاة أو فاته بعض أركانها وشروطها. وندخل اليوم إن شاء الله في حديث آخر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بين يدينا حديثين فيما يتعلق بأوقات النهي عن صلاة النافلة، وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة، ذكر المصنف بعضا منها. قال المصنف: في الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ ابن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرسل، المعنى الإجمالي حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي قد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة. سمع عبد الله بن عباس عددا من الصحابة ومنهم عمر ابن الخطاب، قال: وأرضاهم، أي وأفضلهم، وهذا بلا خلاف بين أهل السنة، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر. وعبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وهذه الأحاديث الكثيرة التي يرويها سمعها من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهو بعض الأحيان يصرح بمن حدثه من الصحابة، وبعض الأحيان لا يصرح ولا يضر ذلك. الصحابة كلهم عدول، حتى لو أبهم اسم الصحابي لا يضر ذلك. فلو قال التابعي حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يكون صحيحا ولا يقال فيه مبهم أو يقال هو مرسل. إن علم أن الذي لم يصرح به صحابي فلا إشكال في قبوله ولا خلاف بين أهل العلم في قبوله. وهذا تجده كثيرا، قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا مقبول. شاهد أن عبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره يا إيمان؟ هل قد كان بلغ ناهز الاحتلام؟ وكان في الثالثة عشر، وكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحو العشرين حديثا. الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نحو العشرين حديثا. وكم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مجموع ما يذكر عنه كم؟ فوق الألف. نعم ذكروا هذا، عبد الله بن عباس من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم هو الحبر، حبر البحر. أبو هريرة هو أحفظهم وأكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترتيبهم في هذه الأبيات هو ترتيب بحسب الكثرة. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري. حبر هو عبد الله بن عباس، كالخدري هو أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدمت معنا ترجمة أنه حبر وبحر وعالم من علماء الصحابة. قال شهد عندي رجال مرضيون، أي حدثه رجال مرضيون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضاهم عندي عمر، أفضلهم أجلهم أعلمهم عمر رضي الله عنه. فهو لم يروي هذا الحديث في هذا الموضع إلا عن عمر، وإلا فقد سمعه عن عدد من الصحابة كما هو ظاهر. رجال فهو سمعه من الصحابة، ولا يفهم أنه سمعه من غيرهم. وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه الفاروق، ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. والمقصود بالصلاة صلاة النافلة، قد جاء مصرحا في بعض الروايات عن الصلاة بعد صلاة الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح. قال حتى تشرق الشمس، وقد جاء في بعض الروايات حتى ترتفع قدر رمح. قال يقال شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وضوت. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح، حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. المؤلف لم يذكر حديث عقبة، قد جاء عن عقبة في مسلم، وفيه مزيد توضيح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. رواه مسلم برقم 831. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. وأيضا جاء عن أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. الحديث رواه البخاري برقم 584. وبقية الأحاديث التي قال المؤلف هي في الباب، ادعوا إلى مصدرها، وكلها معانيها متقاربة، وبعضها مطول وبعضها مختصر. مسألة: ما المراد بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، هل النافلة أم الفريضة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، النافلة، هل في المسألة خلاف نعم هل في هذا خلاف؟ هل هناك من قال ويشمل الفريضة؟ نعم الجواب: هناك خلاف، ذكر بعضهم خلافا في المسألة وبعضهم نقل الإجماع أن المراد بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي هي صلاة النافلة، وأما الفريضة التي فاتت لعذر النائم يستيقظ وقد فاتته الصلاة، استيقظ وقت كراهة، أو المريض أو المغمى عليه يفيق، أو المجنون أو الكافر يسلم في وقت كراهة. نعم، وأراد أن يصلي الفريضة فائتة، أو المرأة الحائض تطهر في وقت كراهة، هل يصلي هؤلاء الفريضة في ذلك الوقت المنهي عن الصلاة فيه أم لا يصلي؟ بعضهم نقل الإجماع أنه يصلي بلا خلاف إذا كانت فريضة الفائتة. نعم، وأما النافلة أيضا هذا من باب أولى، النافلة لا يصليها، الخلاف فيما إذا كانت فريضة. ذكر هذا عن بعض الصحابة، ذكر عن أبي بكر وكعب بن عجرة الشاهد أنهم اتفقوا على النهي عن صلاة النافلة في أوقات النهي، ثم اختلفوا في ذوات الأسباب سيأتي معنا، واختلفوا أيضا في الفريضة. بعضهم ذكر أيضا خلافا في الفريضة الفائتة، هل تصلى في أوقات النهي؟ بعضهم نقل الإجماع، وبعضهم ذكر ذكر خلافا هذا مروي عن أبي بكر وكعب بن عجرة وهذا يحتاج إلى مزيد بحث في الأسانيد إليه أسانيد المروية إليه قد تكون غير صحيحة فإذا لم تثبت فالعبرة بالإجماع وأما إذا ثبتت فلا شك تكون المسألة فيها خلاف والراجح هو قول الجمهور مسألة كم هي أوقات النهي عن الصلاة فيها على وجه الإجمال ثلاثة وعلى وجه التفصيل خمسة في حديث عمرو بن عبسة الطويل وفيه يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان إذن نأخذ من هذا كم صلي صلاة الصبح ثم أقصر معناه بعد صلاة الصبح وقت لا تصلي نهى عن الصلاة بعد الصبح كما هو في الأحاديث الأخرى ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس الوقت الثاني لما تطلع الشمس وجاء مقيدا قيد رم قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان الآن الوقت الثالث حتى ترتفع المقصود به الزوال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس في المعنى الإجمالي فهو بعد الفجر ووقت الزوال وبعد العصر بعد الفجر يشمل من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس قيد رمح والزوال هذا معروف وقت الزوال وبعد العصر يشمل بعد العصر مباشرة يمتد إلى وقت الغروب لهذا قلنا من حيث الإجمال هي ثلاثة أوقات ومن حيث التفصيل خمسة الشيخ ابن عثيمين يقدره باثني عشر دقيقة وقت الزوال ما بين وقت الزوال إلى وقت دخول صلاة الظهر باثني عشر دقيقة يقدره الشيخ ابن عثيمين بعضهم يقدره بخمسة عشر دقيقة هذا كأنه يختلف باختلاف أصول السنة بعض الأحيان يكون طويلا وبعض الأحيان يكون قصيرا الشاهد أن الشمس لما تكون في كبد السماء هذا هو منتصف النهار وهذا تكون فيه الشمس في كبد السماء وهو وقت منهي عن صلاة النافلة حتى تزول الشمس ونحن ذكرنا هذه الخمسة على القول الصحيح أنها خمسة أوقات على وجه التفصيل أما على وجه الإجمال فهي ثلاثة وهذا هو قول جمهور أهل العلم وعلى هذا أدلة الباب نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك